E se um dia tu jurisse a petit peu Sofia la Martina, عزو صاحبي صبع بيب يعتي وعنا ندى تبهر نو جنرال عيطوا لي في التليفون قالوا لي راه في الايروبور كانت ما حبيبها نار وانا نقول ربي وكيلها نار ما دارت هي قول الحين قول يا حلالي عزيز خويا واكرم الصغير الخبر قاعد كيف واش تعمل بيه سيد بزاف بزاف وحب التيكو بزاف بزاف كادير عابد خويا الكورتية عبد الله والدبلومات يحيى بو شدو في بيو هي بخاطر قاعد ربنا لعبت النهار ضاقة تيكو ولا عيطوا لي في التليفون قالوا لك راها في الايروبور كانت مع حبيبها وانا ربي وكيلها ما دارت هي هي باغية تكشفني على بالها الناس تعرفني وانا نقول ربي وكيلها ما دارت فيا عبد الحق نونوش في ناس العاصمة يحيى فتحي بيانيس بيان سور كارونت كات وناس السيطو رضا عوالو وجماعة نزيلة بوب هي على ناس العاصمة ابو الله على ربي هي الشبع عمر اخويا وناس ماري كبر قلبك بريود وتفوت يقع الناس تموت وقت هي الخسرة يا ما درتي فيا غير انتيا وكنتيا خسرة يا ما درتي فيا كبر قلبك جمال بيريود وتفوت يا كاع الناس تموت وكيا خسرة يا ما درتي فيا الدمعة نشفت شكون سبابي غير انتيا وكنتيا الخاتمة يا ما درتي فيا يا شاب ماجد خويا وناس ماري مجدو صاحبي يا عتي وعنا حي اسماعيل واكرم عطلي ياس يا غاشي كريضة يحيى مختار بروموتور يا وعلاش قلبك بدل وانا ناويها عمري للحلالة يا ربي وكيل هنا وما دارت فيا وعليش قلبها بدل وانا ناويها عمري للحلالة يا ربي وكيلها وما دارت فيا عيطوا لي في التليفون قالوا لي راها في الايروبور كانت ما حبيبها وانا ربي وكيلها درتي فيا هيا تخلوا لي كيفاش لمرتي يحيى ليه سياسة العاصمة قدور خويا ولي كيفاش يحيى غاشي السوبر والناس سير يحضر كاع لي زارتي سونس اكسيبسيون يحيى الناس وهرن هيا سامي الكالاجي هي امين بيكو زبزب سامي العقل مراد بيكينيو كاع تاوعنا من عند تيكو طهر بزبزب ايوا هي باغية تكشفني على بالها الناس تعرفني وانا نقول ربي وكي الهمار ما درتي فيا دمعة خرجت من عينيا شكون اسمالي غير انتيا يا ربي وكي الهمار ما درتي فيا عيطولي في التليفون قالوا لي راها في الايروبور كانت مع حبيب هنار وانا نقول ربي وكيل هنار يا ما درتي فيا ما درتي فيا ما درتي فيا